الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الظهار معجلا أي منجزا. لاحظ كلام البهوتي دقيق، يعني ما عكس معجل مؤخر، عكس منجز معلق. زين، فهو يقول معجلا أي منجزا، يقول هو أراد أن يقول منجزا، المعنى الذي أراده إيش؟ منجزا. ولهذا في المنتهى وفي الغاية عبروا بالتعبير الثاني، قالوا منجزا. أما الحجاوي هنا وفي الإقناع فقال معجلا، والمراد منجزا. قال: يصح الظهار معجلا منجزا كأنت عليك ظهر أمي مباشرة، هذا ما فيها تأخير. قال: ويصح الظهار أيضا معلقا بشرط كإن قمت فأنت عليك ظهر أمي. قال: فإذا وجد الشرط صار مظاهرا لوجود المعلق عليه، وهذا عرفته من قبل. وأيضا سواء كان يعني يريد حث أو منع أو الذي هو، كله يقع هذا على وجهه. قال: ويصح الظهار مطلقا أي غير مؤقت، أي غير مؤقت كما تقدم. ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان. ماذا ينبني على هذا إذا أقت الظهار؟ قال: فإن وطئ فيه كفر لظهاره، لأنه هو قال أنت عليك ظهر أمي شهر رمضان، وإن فرغ الوقت زال الظهار بمضيه. إذن تعرف من هذا أنه هذا من الفروق بين الظهار والطلاق. الطلاق لا يصح توقيته، تقدم لك أن الظهار لا يصح توقيته، وأما هذا فإنه يصح توقيته. وقد ورد في حديث عند أحمد أن أحد الصحابة ظاهر من امرأته وصخر بن سلمة حتى ينسلخ رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها، قال: فأمره بالكفارة. يعني أمره بالكفارة ولم ينكر عليه أنه قيده برمضان، وهذا أخرج أحمد في المسند. قال: ويحرم على مظاهر ومظاهر منها. طيب، قبل أن ندخل لهذا، عرفت أنه يصح الظهار منجزا ومعلقا، ويصح إيش؟ مطلقا ومؤقتا، وأيضا يصح محلوفا به. كيف محلوفا به؟ كيف الحلف بالظهار؟ ها، من جنس الحلف بالطلاق الذي تقدم، من جنس الحلف بالطلاق. لا يريدها تخرج للسوق، فيقول: إن خرجت للسوق فأنت عليك ظهر أمي. طيب، يريدك أن تدخل معه وتطعم معه العشاء، فيقول: علي الظهار إلا تدخل تتعشى معي، كما يقول هناك علي الطلاق إلا تدخل تتعشى معي. ويقع حينئذ، يعني لو خالف أو كذا، نقول يقع. قال: إيش معنى يعني لو أنها خرجت مثلا؟ نقول: خلاص يقع الظهر. لو هذا ما دخل عندك يتعشى معك، نقول يقع الظهر، وهكذا. قال: ويحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل أن يكفر لظهاره وطء ودواعي، وطء ودواعي كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج ممن ظاهر منها. هذا يا شباب كأنه قاعدة، هذا كأنه قاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أنه متى قلنا حرم الوطء فإنها تحرم دواعيه. متى قلنا حرم الوطء؟ يعني حرم الوطء بسبب قول، ليس حرم الوطء بسبب مانع، لا، بسبب قول أنشأه، فنقول تحرم إيش؟ تحرم دواعيه. وإنما قلنا هذا حتى لا يأتينا أواب، ما شاء الله نشيط جاي جاهز، لا يأتينا يقول: طيب الحيض يحرم الوطء ولا تحرم دواعي في وقت الحيض؟ نقول: لا، هذا ما حرم بسبب قول منه، بسبب وجود المانع هذا. طيب، قال: ممن ظاهر منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، صححه الترمذي. يعني قوله صلى الله عليه وسلم لمن ظاهر من امرأتي: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، وهذا متصل بما تقدم معك في آيات سورة المجادلة، تقدم في آيات سورة المجادلة الذي هو أوس ابن الصامت. اللهم صل وسلم على أمير محمد. ولاحظوا المصنف إيش قال، قال يحرم قبل أن يكفر وطئ ودواعيه ممن ظاهر منها. قبل أن يكفر، ما الكفارة؟ الكفارة تعرف أنت أنها ثلاث: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. زين، فيحرم عليه الوطء ودواعيه قبل أن يكفر، سواء كانت كفارته عتق رقبة أو كانت صيام شهرين متتابعين أو كانت إطعام 60 مسكينا. فهمت هذا؟ هذا مهم، لأن بعض الناس ربما توهم من الآية قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أما التي قبلها قال من قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى، فربما توهم وتوهم أنه هذا يعني في الإطعام لا بأس قبل أن يتماسى، يعني لا بأس أن يمسها قبل أن يكفر بذلك. والجواب لا، الجواب أنه هذا عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة، أي ذمة المظاهر، أي ذمة إيش؟ ولا تثبت الكفارة في الذمة أي ذمة المظاهر، أي ذمة المظاهر، إلا بالوطء، إلا بالوطء اختيارا، وهو أي الوطء العود. أيهما أسهل، كلمة وطء ولا كلمة عود؟ بناء على الاصطلاح الذي يتكرر معنا كثيرا، الوطء. إذا لماذا يقول وهو العود؟ ها؟ للآية، حتى يربطك بالدليل، أصل المسألة، أصل المسألة. قال ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبها. ما العود في الآية؟ العود هو الوطء، العود هو الوطء. قال وهو أي الوطء العود، فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو مجنونا، حتى ولو كان مجنونا في ذلك الوقت فإنه تلزمه إيش؟ تلزمه الكفارة. فجعلوها من قبيل الحكم الوضعي في هذا الموضع. طيب، قول المصنف هنا ولا تثبت إلا بالوطء اختيارا، اختيارا هذا مفهومه مكره، أنه لو وطئ مكرها فإنه فإنها لا تجب الكفارة، فإنها لا تجب الكفارة. وفي الحقيقة هذا فيه شيء من الإشكال، فيه شيء من الإشكال، لأنه قد تقدم لك في الصيام، تقدم لك في الصيام أنه لا يتصور الإكراه في الوطء لما تكلموا على كفارة الجماعة في نهار رمضان، قالوا لا يتصور الإكراه في الوطء. في الحقيقة هذا أصلا محل بحث عند الفقهاء، يعني هل طبعا الوطء بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة يتصور الإكراه، لكن بالنسبة للرجل هل يتصور الإكراه ولا؟ بعضهم يقولون نعم يتصور الإكراه، وبعضهم يقول إنه لا يتصور الإكراه. لماذا؟ يقولون لأن الوطء أثر من آثار وجود الرغبة، لو ما وجدت رغبة عنده لما حصلت حقيقة الوطء، يعني الانتشار أصله وجود الرغبة، فهو أصلا محل بحث وتردد عندهم، هذا محل بحث وتردد. لكن عموما هنا صاحب الروض وصاحب المنتهى أيضا قد قيدوا بهذا القيد، قالوا إلا بالوطء اختيارا، فأخرجوا الوطء كرها، يعني ما لو أكره على أن يطأ، ما لو أكره على أن يطأ. الإقناع ما قيده بهذا، الإقناع ما قيده بهذا، فلا ما فيه إشكال في الإقناع، ما فيه إشكال، الإشكال في كلام الروض والمنتهى. قال ولا تجب قبل الوطء إلا أنها شرط لحله، هذا كلام دقيق ومهم. يقول لا تجب، ما هي الكفارة قبل الوطء؟ إلا أنها شرط لحله، شرط لحل ماذا؟ لحل الوطء. قال فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، ليستحل الوطء بها. قال ويلزم إخراجها قبله، ويلزم إخراجها قبله، يعني هذا مخالف لبقية الأيمان، بقية الأيمان، بقية الأيمان يعني لو حلف لا يشرب الشاي. بسم الله. فشرب. طيب هل نقول نمنعه من الشرب قبل أن يكفر؟ ولا نقول ما في مشكلة يشرب ويكفر؟ نقول ما في إشكال، إن شاء كفر قبل وإن شاء كفر بعد. لكن هنا لأن الله جل جلاله قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. طيب فمنع من المسيس قبل التكفير، ولذلك قال ويلزم إخراجها قبله وقبل الوطء عند العزم عليه، لقوله تعالى في العتق والصيام. لاحظ قال عند العزم عليه. طيب لو هو ما عزم على هذا وترك الموضوع هكذا، فنقول إيش؟ نقول لا يلزمه، لا تلزم الكفارة. لكن انتبه، اربط بين هذا وبين ما تقدم لك في الإيلاء، أن من ترك الوطء إضرارا بها على مدة زائدة فإنه يكون في حكم المولي. قال لقوله تعالى في العتق والصيام من قبل أن يتماسى، يعني ما معنى في العتق والصيام؟ يعني لقوله تعالى في التكفير بالعتق وفي التكفير بالصيام إيش؟ من قبل أن يتماسى. طيب فإن قلت والإطعام، نقول الإطعام تبع لهما، وجاء في الحديث الإطلاق لا تقربا حتى تفعل ما أمرك الله به. قال وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت. مات أحدهما، أحد الزوجين، قبل الوطء، ما الحكم؟ قال سقطت، يعني سقطت، يعني سقطت الكفارة، سقطت الكفارة. طيب ما الحكم يا شباب لو أنه وطئ قبل أن يكفر؟ واضح السؤال؟ وطئ قبل أن يكفر إيش يصير عليه؟ هل تلزم الكفارة؟ أكيد تلزم الكفارة. لما دام تلزم الكفارة، إذا ما الفرق بينه وبين الذي كفر ثم وطئ؟ ها؟ الله يفتح عليك، هو هذا. يعني عندنا اثنان، أحدهما فعل ما أمره الله به فكفر ثم وطئ. طيب فنقول لا يأثم بذلك الوطئ. الثاني فعل العكس، وطئ ثم كفر، نقول هذا خالف ما أمره الله به، ما أمره الله به، وحينئذ يكون أثم ولكن كفارة صحيحة. قال وتلزمه كفارة واحدة بتكريره. طيب دقيقة قبل أن نتجاوز في مسألة مهمة هنا، ماذا لو أنه ظاهر منها ثم طلقها؟ زين، طلقها وبانت منه ثم تزوجها مرة ثانية، خرجت من العدة وبانت منه ثم تزوجها مرة ثانية، فهل له أن يطأ قبل أن يكفر أو لا؟ ها؟ أي نقول إنه ليس له أن يطأ حتى يكفر. إذا كنا نقول في المذهب المشهور في المذهب، إذا كنا نقول إنه الذي ظاهر من امرأة ولو لم تكن زوجة له، فإذا تزوجها لا يطأ حتى يكفر، فهذا باب، هذا باب أولى. قال ولو تلزم كفارة واحد بتكرير الظاهر ولو مجالس قبل التكفير من زوجة واحدة، من زوجة واحدة. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، أن يكرر ولاحظ قال إيش؟ قبل التكفير من زوجة واحدة، هذا تلزمه كفارة واحدة. لماذا قال كاليمين بالله تعالى؟ كاليمين بالله تعالى، ما معنى هذا الكلام؟ حلف لا يشرب الشاي الأخضر ثم حلف لا يشرب الشاي الأخضر ثم حلف لا يشرب الشاي الأخضر. طيب ولم يكفر على اليمين الأولى. طيب وحنث في كل مرة يحنث، ما الحكم؟ يقول تلزم كفارة وتتداخل الكفارات. يقول كذلك هنا. ولاحظ قال إيش؟ قبل التكفير، لأنه لو كفر عن المرة الأولى ثم ظهر مرة أخرى فنقول تلزم كفارة. قال وتلزم كفارة واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة، من نسائه تعددت النساء، ها؟ لكن إيش قال؟ بكلمة واحدة، بأن قال زوجاتي أنتن علي كظهر أمي، لأنه ظهار واحد. فتلزمه كفارة واحدة. قال وإن ظاهر منهن أي من زوجاته بكلمات، بأن قال لكل منهن، كل واحدة منهن، أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارات بعددهن، عليه كفارات بعددهن. هذا هو الأشهر في المذهب. لاحظوا يا شباب، عندنا إما أن تكون الأيمان متعددة أو تكون اليمين واحدة، أيمان متعددة أو اليمين واحدة. إذا كانت الأيمان متعددة وكانت على زوجة واحدة، على زوجة واحدة، وقبل أن يكفر نقول تتداخل. طيب إذا كانت الأيمان متعددة وعلى مجموعة من الزوجات فنقول الحكم إيش؟ الحكم بعددهن، بعددهن، عليه كفارات بعددهن. قال لأنها أيمان متكررة على أعيان إيش؟ على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة كفارة، كما لو كفر ثم ظاهر، كما لو كفر ثم ظاهر. هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه حتى في الصورة هذه تتداخل، حتى في هذه الصورة ما دام لم يكفر فإنها تتداخل. وهذه الرواية يعني أقيس مع ما سيأتيك في الأيمان. الحنابل عندهم مسألة عجيبة في الأيمان، ما هي؟ يقولون لو حلف، قلنا إيش؟ لا يشرب الشاي، استمر ركز على الشاي حتى ينتهي الشاي. طيب حلف لا يشرب الشاي ولا يشرب الماء، لا الماء ما يصلح ما يشرب الماء، نقول إيش؟ ولا يأكل من المطعم، طيب ولا يركب الحافلة التي عند بوابة أربعة، ولا يحضر مقرر فقه الأسرة. زين، هذه أيمان متفاوتة. طيب المهم عطش واحتاج للشاي فشرب الشاي، وقلت دراهمه فرجع للمطعم وأكل من الوجبات المخفضة، وقلت أيضا الدراهم فركب الحافلات بكم ريالين ولا ثلاثة ريالين على حسب المفاوضة، ها إيه بالريالين أو الثلاثة، وأيضا حضر مقرر فقه الأسرة لأنه يعني ناهز الحرمان. زين، فالحنابل إيش يقولون؟ يقولون هذه معنا أفعال، لكن ما دام لم يكفر في الأولى يقولون عليه كفارة واحدة. فقياس كلامهم هنالك أن نقول هنا كفارة واحدة، حتى ولو كانت أشياء، حتى ولو كانت أشياء متفاوتة، لكن الأشهر في المذهب هو ما ذكر هناك. فصارت الخلاصة إذا كانت يمينا واحدة، إذا كانت يمينا واحدة ولم يكفر فعليه إيش؟ فعليه كفارة واحدة، سواء كانت زوجة ولا زوجات. وإذا كانت أيمان متعددة، فإن كانت زوجة واحدة، زوجة واحدة ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، وإن كنا زوجات فعليه كفارات بعددهن، والله أعلم.